بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الفاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منير المجهول ونعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ. الفاعل اسم أو مؤول به وسن لفعل أو مؤول به مقدم أصل الصيغة والمحل. مثال ذلك: أتى زيد، أتى فعل وزيد اسم فاعل، يعجبني أن تقوم. الفاعل مؤول باسم يعجبني قيامك اسم وسن لفعل. أتى زيد أو مؤول به صفة مشبهة، زيد ظريف خلقه اسم فاعل، اسم فاعل. والقاسية قلوبهم أخرجنا منها قالة الظالمين أهلها، كذلك الجار والمزور المعتمد، زيد في الدار أبوه، زيد أمام الدار أبوه. إياك أنت وزيد أن تفعل، إياك فيها ضمير وأنت توكيد له، وزيد معطوف عليه، هذا كله مول بفعل، زيد فعل أو هو به مقدم عليه. تقول: جاء زيد، قام عمرو، رافع الفاعل لا بد أن يتقدم عليه. الفاعل من رافعه بمنزلة المضاف من المضاف إليه، لا يتقدم عليه، بمنزلة الصلة من الموصول، بمنزلة الجزء من الكل. قمت أتى لزم قام، إذا التزموا بالفاعل تأخره عن رافعه. أصي الصيغة: ضرب زيد، أكرم عمرو، هذا مسند إليه، لكن الصيغة مغيرة لتصيغ. نعم الفتى لا فرق بين يكون الفعل متصلفا نحو أتى زيد وبين يكون جامدا كلمة الفتى. أشار إلى المؤول بالفعل بقوله: منيرا وجهه، منيرا صفة مشبهة رفعته، وجهه مربوط بمنيرا، أنا أقول الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه الفتى. كل ما قلناه يساوي بيتا واحدا لابن مالك. من قواعده أنه يتأخر عن فاعله، أشار بقوله: وبعد فعل فاعل فإن ظهر الحمد لله جزاء فهو وذلك، وإلا فضمير استتر. تقول: زيد قام، تقول: أي هو زيد قام، أي هو عند قامت، أي هي، ففاعل ضمير مستتر على متقدم. وإن ظهر الزيدان قاما، الزيدون قاموا، فهو وإلا فضمير استتر. وجرد الفعل من قواعده أن رافعه يجرد مع تثنيته وجمعه، لا فرق بين قولك يقوم زيد ويقوم زيدان ويقوم زيدون. قال عز وجل: وقال الظالمون، وقال الظالمون، وتقول قال رجلان، لم يقل قال رجلان. وزيد فعل كفاز الشهداء، فاز فعل ماض والشهداء فعل، ومع ذلك قد تلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إذا أسنى لمثنى ومجموع. تقول: يقومان زيدان ويقومون زيدون، وقد يقال سعدا وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. إذا قلت: قام أخواك، قاموا إخوتك، قمنا أخواتك، قالوا هو من قبيل التقديم والتخير. قام أخواك قام بالماضي للفاعل، والجملة محلها رفع خبر مقدم، وأخواك مبتدا مؤخر. وقال بعضهم: قام للفاعل وأخواك بدل منه، وسوف يأتيك في البدل أن الاسم الظاهرة يبدل من ضمير الغيبة لا حرج، لكن لا يبدل من ضمير الحضور. لا يقال أكرمتني محمودا ولا أكرمتك سعيدا إلا بشروط سوى ستشار. وقد يقال قال: تولى قتال المالقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، وقد أسلماه مبعد وحميم، أسلماه بالف مبعد وحميم. قال: يلومونني باشتراء النخيل أهلي، يلومونني باشتراء النخيل. قال: رأينا الغوان الشيب لاح بعارضي. أنا قلت: وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند. ثم قال ويرفع الفاعل فعل مضمرا كمثل زيد في جاء إذا قيل لك من قرأ قلت زيد. وليس ثم خلقهم ليقولن الله خلقنا الله رافعه حذف. ويرفع الفاعل كمثل زيد في جواب من قرأ من قرأ قلت زيد. يقول ابن غازي المغربي شارح الألفية يقول وفد عيننا ونحن بسلا من أعيان مكناسة الأديب المجيد أبو سعيد فحاجانا بقوله يا قارئ النحو من ألفية جمعت في النحو معظم ما في النحو قد قيل إن كنت تفهمها فهما تحوز بها به ألفاظها حين تخفى والأقاوية في أي بيت بها قد جاء فاعلها فعلا ومن جاء فاعلا قد جاء مفعولا. فقال وقع الله في قلبي أن يقصد هذا البيت ويرفع الفاعل فعلا مضمرا فقلت له أحسنت فدتك نفسي فقد أحسنت تمثيلا وفقت كل الفراء فهما وتسهيلا قد جاء لك بها باب فاعلها من بعد أربعة في النظم تكميلا بعد أربع أبيات هو حل الوصية ويرفع الفاعل فعل الفاعل هنا قال يرفع فعل مضارع مرفوع والفاعل مفعول به وفعل فاعل في بيت بها قد جاء فاعلها فعل ومن فاعل قد جاء مفعولا. ماذا بعد وتاء وتأنيث تاء الماضي من قواعد الفاعل أن تاء ساكنة آخر الماضي تلحق إذا وسن الماضي إلى مؤنثة وتاء متحركة في أول المضارع إذا أسند إلى مؤنثة قامت هند وطلعت الشمس وتاء ثالثة الماضي إذا كان مؤنثة أبت هند الأداء. قالوا الفعل والفاعل كالشيء الواحد فكما جاز أن يلي الفاعل شيء من لوازم الفعل جاز أن يلي الفعل شيء من لوازم الفاعل. تقول يقومان للفاعل وجاءت بعده النون والنون تابعة للفعل علامة رفعه ويقومون الواو فاعل وليته النون والنون تابعة للفعل على رفعه جاز أن يلي الفعل شيء من لوازم الفعل قامت هند وطلعت الشمس وتاء ثاني ثنتين الماضي إذا. وابن مالك يعتبر مفهوم المخالفة وتسبق المضارعة إذا كان لأنثى أبت هند الأذى ولكن تزف في ذلك الحالة إذا كان الفعل مسندا إلى مؤنث حقيقي ظاهر أو إلى ضمير يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي والضمير متصل تزف في ذلك الحالة. مثالها قامت هند مثاله هند قامت الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو الشمس طلعت الفاعل ضمير مستتر يعود إلى مؤنث مجازي وإنما تلزم فعل مضمري متصل ليس منفصلا إذا كان منفصلا لا تلزم مثل هندو ما قامت إلا هي هنا الراجح إسقاطها. وقد يبيح الفصل ترك التاء إذا فصل الفعل من الفاعل يجوز ترك التأنيث فتقول قام اليوم فاطمة حضر القاضي امرأة. قالوا في تعليل ذلك بعد الفاعل عين فعل فضحوا فطلبه له قام اليوم هندو تقول قامت هندو وجوبا إذا قلت قام اليوم هندو هند الفاعل انفصل عن الفعل بعد منه ضعف طلبه به سقط على مستنيه الفعل. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحوية القضية والحذف مع فصل بإلا فضيع إذا كان فصل إلا فإسقاط التاء مفضل جدا خلافا لابن هشام أوجبه. تقول ما قام إلا هند ما حضر إلا عائشة هذا أرجح. وابن هشام يقول لا يجوز أصلا لا تقول ما قامت إلا هند لأن الفاعل عنده كلمة أحد وهند بدل منه التقدير ما قام أحد إلا واحد لا تحقه التاء هذا رأيه. واحتج عليه بقول الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت الفعل مسند إلى صيحة والفاصل إلا ومع ذلك ونث الفعل فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أنا قولي ولكنه مرجح. والحذف مع فصل بإلا بالضياء كما زكاء إلا فتاة من العلا يقول بهشام يجوز في الشعر فقط. ما بعد جزاكم الله خير.